وبقى الصحابه يزعلوا لما واحد من الكفار ده ينفد من المعركه. زعلوا لنبت خالد بن الوليد من المعركه، وعمرو بن العاص يقول لك بقى كنا عايزين نفرتك دول. ما يعرفوش ان ربنا عاين خالد عشان يبقى سيف الله، ده عاينه لكم، مش هو مخليه ضدكم، ده عاينه ليه؟ لايه؟ لمصلحتكم. وبعدين قال انه كان غفورا رحيما حتى لا يقطع مجال العودة الى الايمان بمحمد على من كان كافرا بمحمد. وبيقولهم برضه لما تأمنوا وترجعوا الى الحق انا عارف لكم الايه الموقف. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يبين لك دي صورة حتى في النزع العاطفي. يعني حمزة كان حبيب عمه وكان مسميه أسد رسول الله، وبعد ذلك يقتل بحربة وحشي اللي سلطته مين؟ هند. وهند ما تكتفيش بإن وحشي يقتل حمزة، بل تاخد كبده كده وإيه وتقعد تلوكه فيه. شوف بقى التمثيل يعني قد إيه. وبعد ذلك تسلمه هند وتبايع النبي، وكأن المسألة ما انتهتش، العطفة كلها راحت وانتهت المسألة. وشيء الناس واحد بيقولوا لسيدنا عمر رضي الله عنه بيقولوا اللي فايت ده قاتلوا اخيك زيد بن الخطاب اللي فايت وده اللي قتله في الحرب بتاعه، فبص كده وشافه وماذا افعل به وقد هداه الله للاسلام. طب انا عملت ايه بقى؟ لم بقى اسلم يا ناس، انا عامل خلاص انتهت المساله. انه كان ايه؟ غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول، أكن أصل كلمة ما لهذا الرسول كأن كانوا شافوا رسل إيه؟ ما بيأكلوش، مش معناها كده ولا إيه؟ أمال ما لهذا اسمعنا يعني الرسول ده اللي يعني نبعث وعمال يأكل ويمشي في الأسواق عشان يكسب عيشه وبتاعه وحاجة دي. طب هم كانوا شافوا رسل ما بيأكلوش، الكلام ده لو أنهم شافوا رسل ما بيأكلوش كانوا يفضلوا يقولوه. فليس لقولهم هذا حجة من واقع عشان يستدركوا بها على المين؟ على الرسول. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. طب ما لها سبعون عايزين ايه؟ لولا أنزل إليه ملك. الله، الملك صحيح ما بيأكلش وإيه ويشرب، طب ينزل الملك يعمل وياه؟ قال يسنده. طب ومدام أنتم عارفين أنه لو نزل ملك يسنده يبقى معناه هيغير الكلام اللي بيقوله ولا هو الكلام اللي بيقوله؟ هو يبقى الملك ايه هيعمل ايه؟ مش هيجيب حاجه زيه، يبقى كلام برضه كلام سفسطه. فيكون معه نذيرا، بكلمه سيكون معه نذير ما جابوش بشير ابدا، مما يدل على اللدد ولا جاك في انهم مش هيؤمنوا، ولذلك لن يفارقهم الانذار. أو يلقى إليه كنز، ربنا يبعث له كنز عشان يعيش إيه؟ يعيش منه، وبعدين يتنزله شوية بعد ملك ويبقى نذير يقولوا يبقى كنز عنه. طيب أو إيه تاني يا سيدي؟ أو تكون له جنة يأكل منها، حتة بستان كده فيه الزروع في الإيه؟ وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. الرجل المسحور ده، المسحور هو الذي السحر ذهب بعقله، وما دام السحر يذهب بعقله العقل هو بيرتب التصرفات وبيختار البدائل، وما يمكنش يكون المجنون اللي فاقد العقل منطقي في تصرفاته ولا منطقي في كلامه، يبقى عمال ايه اسمها عطرشة. فالحق سبحانه وتعالى يقول لهم تعالوا بقى واقعوا، انتم بتعظموا محمد وتسموه الامين وبتعملوا مش عارف ايه وبتعملوه ايه وكده. طب ده دليل على تصرفاته ايه؟ تصرفاته سليمه. ولذلك قال ما دام تصرفاته سليمه وخلق مساوي بيستعمل الحكمه والحق في كل تصرفه يبقاش مجنون. ولذلك هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وان لك لاجرا وإنك لعلى خلق. يبقى وجود الخلق اللي يسوي تصرفات الإنسان تصرفات مسعدة غير مفسدة، يبقى ده مش مهم.